بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراكيك قرآن سورة ممتحنة جلقة بيساء الراكة نهندا ورى بواقدة الرابو فتورة بن واتاجسو. سورة الممتحنان سورة مدينة تبوت الراهي سورة مدينة تبوت أكم بيكم هدون أحكامة الرقدة أكاتا اتنما أولين جراتان تو إسي كيستي هدون ماتا سورة تنا ممتحنة جتونكن آية لفاجر يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن جتو سن الرافو لمي ممتحنا جلنين ممتحنا جتو في ممتحنا ممتحنا جتو لن تاجلا ممتحنا يو جنن تقرمان نيسي كيستي رفو جتشو تكيستي قرماتا قدامان سورة كيستي قرماتا قدامان جتشا تقرماتا نما بوتو تنما قرط ممتحنا يوجن امو تما سببا اسي كيستي آيان نسون رفتسان اسي قرطمتو سن اسي سنبانتي جلان اسي قرطمتو كحكم اسي دا دبتو جتشو سن الرافو داني مقام كوني وامامين واني اسين الرادبتو قلبي ممنتوتا تنا امتا كافرة وردير ربي جب اسان جالتو ارى قلبي ممنتوتا قل كل ليسو مالي في آياتو تدبرتكيستي ور منافق توتا امتا يهودات جالتني اسانيف واهند دبتا اسانيف واهدو دلقا جيشو دبنان اسيتي امو إسي ور ربي تأمنكوني دينك يجال اللينغو لأتينا جيشو دبتي ور ربي تأمني أكا منافق توني أمتا يهودادا جال اللينغو لأتنسن إسي جال اللينغو لأتينا إسي ور ربي تأمنكوني دينك يجال اللينغو لأتينا جيشا سببان آيان نتوني إردت رفتمالي ويتجلن علماءني حاطب ابن أبي بلتا إردت رفتجان سببان آياتكنا حاتم أبي بلتعى كن جاف رسول صلى الله عليه وسلم ورى مكة كانت تدول لجلني خرفايني كأن إنكم صحابي جيدا صحابي جليل حاتم أبي بلتعى كن وممن شهد بدرا أيضا ورى بدر أفر راهل إنكم قريشي تنكيستا مكة كانت أدري مكة كانت را أتشكوداني دنيا نساس جرتي ماتي نساس جرا إن قريشة تنكيستي غسيسي تيمتي اتقالي غسي اتقالي مالي غسي ساني تيمتي دولة اتدولة جتشو خنا رسول صلى الله عليه وسلم ويتوران كرفي الساني جدان خيبر دولة جتشو لأدوياتي رسول الله يقرأ تقدولو في الإمال جان حديثة كيستي ورى بغيرها تبرات إذا ملقوا لني إتشك أباني قرانا دولا جران قرر دولو ديما قرر جراتي كوني خطة لولا إراتوك ويتخانا مارة أدويات خيبر دولو هدني دا ورى هقا إسانت آنوتت مكة دولا جتون همامي وان كان لغاية عاتف النبي بلتاع لغاية جنان أمتا قريشي كمكة كناف كتب من حاتب بن أبي بلتع إلى أهل مكة اعلموا أن محمدا يريدكم فحذروا كان جدي وان قرين نفسي نساء كان جل جدي قرين رواد داداتين اللي هافدني هكذا كتبت دبرتي وعيتي تكني دبرتين تو نغرغار اجا چوداف مكا كن را مدينه دايته غرغارني وا ولتي قبني في وا كنني في اچرا غلدين اسي تنت كنني اسي تن اولين اسين ورقات نفوته دينتين اني مالي فك كنغودي نما اتكيت سانك ابو يولو اللي كوني كاكا وطاتي اتكيت دنيا تيافي المانكي انا الرامي داني حركة بلا قاعدة جاتش عداف ايمان الرقر قلو فيه بيتي جرسا جالتيتي ميتي ركو خناف دلقي اجتهاد كيسة اللي وخطا يكا خناتو تمولتي دوبو ايتا اسمتو نباتي غرامكا قجيلتو انبا والين وحي الرسول التدفئ صلى الله عليه وسلم ورقانا كنا أدوت السنفجاء سوداف ديمتي روضة خاخ بكجدانين جرتي نمتين اتشكيت تقاتي كبار كافور راجت وحي الرسول قد أسيدو بالي ابن أبي طالب فرساني ولين جرتي كجديساني جارتي رفانين كباني جناني وقت هم تك كنار كنجران جتة جدة جارتي نمني غارين كاميشا اسي مارا اولغارا گلچني گدارا گلچني ورقا کي سادبان ورقا نا كاما خانا پوستا گودا مالين وانا گوداني ورقا كتبني كان کي سكاني اكنا ميتي ورقا سطر متا كسطر ملا ما ونجو ادا اسين خانا اويسا بك مرت فگي سيتي کي تيارتين تمال رويتو متا اوفي کي ستي اوت ولي متا کي ستي اوت متا کي ستي اوسو چور ربا سنين لپار گوندندي دو بويتا كان جرانين ورغرين جرانا رفني دابني نمتي تنقل ما نزاقو داجرتني حديث نو جنان علي بن أبي طالب والله ما كذب رسول الله رسول ربي ورقا ولين جرتي فودا كانون جران هنكي جبني سنفوس بن جارتي تنا نمتي تان تكا هجو سر باهني قامخي هند فتشو تكا سيفي مرمخي سر راتو تكبر قتي اسكنو جناني ويت دوبين اسكيت ارج تجارتين تكمن راجي جراجت تو متا کے سبب تے تکنی تا ويت ورکان کو دوبے ہاتے بھی وا من رے ورکان صریح قودی سدل گے جنان اے ندل گے جدن کی بن بے کرے ولکن تنجرجرینا جدی رسولا مین تنجرجرینا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق مرمى منافق تخنا إرّا دربانا إيسا يا إرغم ربي قاتا جدين إنك زنانين لكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاطبين كن رقاجة جانين صدق حاطبون رواية قريكة رقاجة إني كن ور بدرين أفي ربي ور بدرين رت إطلاع تهيت إفعلوا ما شئتم وان في تندلق سنفديش جديني جنان عمر الرابطه دوبا اني اني غساتي كيسان من قبو هر كبير كايته ورقان دي يكون اكا سنر اللين دي بفنية اكا ساني وانغون الليني بيكا ربنا كسيتم سليني بيكا ولكن إسان سنن بيثني جتو دافاني وانا كنادا لك جدان دوبا ربين مردتو إسان لي باسيت هاته آلة من الترجمه إيمان ما نرام فود أمن جتشا خرسني في جتشا هنا جيف من الليدا حق أباسي جنان رسول اللين رقوم سنين دي سنين سنر را دبتي آيان نسيتهم ما لو اتجدت يا أيها الذين آمن يا ور ربي تأمني ربي رقوم سوان إسنين ملو إسي ور إيمان كناو أبو كانا ون ملو أنا كناتي رجيفة دا جتشا مال لا تتخذوا عدوي وعدوكم دينك يا في دينك سنجال اللون قدتنا تلقون إليهم بالمودة جال لغر إساني في التكهدر بتنجتون أشت مران نجرا النصيحة وإرسال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم توت السنف أكنا ما تلتو يا ديغو داني ودو رسولا إساني انقهو لأتو اتفادة مجام مودة سيكنا جال لسيكم ظاهرت اللي جالل رغال لتهوبات جالتو اللي لوگ قادره سريحتو آياني ثبرال لرفاجر جالتو نساني اللي همبقى وروگ قادر اكسن والين ورقا اساني تي كتباني قلبي اللي جبتو اكنا دلقو اللي همبقى جالل اگر اساني تي دربودان دينك يا في دينك سني اللي جالل لنگو رسينا جا وقد كفروا بما جاءكم من الحق حال إسان كفراني جراني وانسين تبو إكانتي من الحق جتون قرآن الرام شريعتنا الروان سنت رفكرت حال إسان كفرانين يخرجون الرسول وإياكم كإرقام ربي اللي باسا بي إساني كيسا مكة كيسا وإياكم إسان اللي كبيتيسا كيسا إسان باساني إساني أن كان إسان كان جالتنا ور إيمانا قبل ور أكناكا أن تؤمنوا بالله ربكم إسنين كن رب مكيس سنت أمانوا الآفجيجة مفهول لأجله رجاء أن وما دخلت عليه سببني وأن سنجبني في انجروا من أجل إيمانكم ججوا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ججوا أي من أجل إيمانكم بالله إسن ربك أمانوا في ججة كبيا إسياسا ججة كبدي براء إسنين قم إسن إسان ميتاني تيمت ربك أمانوا قفة بدين كيسا ديوك بديفته إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يوباتا إسنينكم جهادا في سبيلي كراكي يكيست دولو الأفجتش يوك باتا تهي وابتغاء مرضاتي جال لكي اللي برباد أفجتش يوك باتا تهي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء دينك يا في دينك يستن الله جال اللي انقلت العجة دينك يا دينك يستن الله جال اللي انقلتنا هذا أجتشاك إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي جتشونكم جوامن إني كنا لا تتخذوا عدوي وعدوكم جتشون أثاري سانتها جدا تسرون إليهم بالمودة تسرون أنكم تلقون سنرى بدلا تكاو حالا جدا أدويك يا في أدويك سن جال اللون قراتنا تسرون إليهم غر إساني تتحال رويساتان وإرقتنين جتش تسرون إليهم بالمودة جال لغر إساني تتك إرقتن حالتاتنين رويساتي سرتي رويساتي كإساني إرقتن وانا كانت إسنيقة وانا كاناتي في ديمن جتش وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ربنا كان جدانك أنم بك جدان بما أخفيتم أي بالذي أخفيتمه وأن إسن قد رويستني دليدن اللهم بك وما أعلنتم وأن إسن ألبافتني دليدن اللهم بك تكتي لن جلتن أكت جدان ومن يفعله نمن إسسن دلقي اتخاذة لا تتخذوا جرا وان فهم مسن اتخاذ جرا فهم مسن نمني دلقي جال الله إسان قراتو سن نمني دلقي منكم سور مسلم توتا كنرى فقد ضل سواء السبيل لغا جلت ججا والكتا خرا إرادة به نمني أكسي تسرون إليهم بالمودة ججون كني حاتي بمتك أجيل كجران دبي تسرون إليهم سري أتك غر إساني تبتي أدويا فتنججو جال الهر كبيرة كاية كإساني تؤدي ستن حال رسولا كفر اتهم تنججا كافرتون إسان أكنت أدو أمة مسلم توتا وان مسلم توتا رت ركوك أبو إتي أجباب تنكون إيثقفوكم إي يجدوكم ويغفر عليكم يو ربي مرغ إساني بقدي إسن أرغتني إسن رآنا يكون لكم عداء دين إسني افتهن جتون درانو دين ومدينة تهنجتون كمي دين إثابها جتا دران قد رويفة دين إسني تهوزن قد رويفة ولكن يو مرغ وهي أرغتني إسن رتق البيان يو إسن أنجفتني وفجلت إسن ديبسا ألباسا در رباسا وان رويساني فنجر تري واني قدك أبتني في انجر تري إسن رعانني يظهروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة وان قلبي كي تدران قد رويسن سن در رباسن ججا ويبسطوا إليكم أيديهم حركا لي إسن اتلاتا تمادان هدادان وألسنتهم الرب إساني اللي الربان تكهو مكا أدى إسن اتباسودان أما فأمال تقنه الدمي سنما قرى ربي تتواجد ومكا اتباسو كيست الرب تكتيسون كوني مقا أدداتي وامنين أبا أدداتي وامن كوني مرتكانون ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء حمتورا جتشوان إسن حميسون حركا اللي إسن تكتيساني إسن تماني عرب الله سنة قديسني سنة قديسني سنة عرب سنة ما قاعد دا سنة باسن جتة وودوا لو تكفرون أما اللي أكان هون جتة وسو سنين كن كفرتني أك إساني تاتني بهون هون إساني الجبل إسن كفرتني أك إساني تهون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيش حتى تتبع ملتهم هذا أتكرى إساني سان جل ديمتي فردبتي كرى سان قبطتي وما تتكلي وان جالة سران قبان جتا سران قبل ان جتا وان سني قدي وان سني قدي سران قبل مالي في شياطين الانسي ميري وان شياطين كليس مال جنة وان كفري قدي نمران قبل وان كفري قدي نمران قبل إسان الله شياطين الانسي وان سني قدي سران قبل هذا أتكرى سن الرابادو ربي وان إسان جبا جتف واشن دبت يعني لما نأسيت آياتك أنا كيف تبت واشنف إسان جبا دين قدد جال اللون قدتنا كيسا كيسا نتنهمتنا وان ربي جدف واشن جدا تقفان وقد كفروا بما جاءكم من الحق وان هك أراد ربي بوسي كانت كفروا إسانيتي لما يخرجون الرسول وإياكم سبب ما إسن إيمان قباتو تيس جتش بككوبتا إسن روغاني دچي إسن سابني دنيا إسن سابني بيا إسن ياسو إن سدف فادا إن يتقفوكم يكونوا لكم عدا دين إفبها إسن إفتهو رجر دين ركتا يو إسن الرآن دين دربها إسن إفتهو إن أفرفا ويبسطوا إليكم أيديهم ولسنتهم بالسوء حركة في أفانين اللي سنديسوا لبود إن شنفا وودوا لو تكفروا كفري كيساني حول إسلام ما كيسا إسم باسوا داف إذن بدي شنن كانك أبني ور بدي شنن كانك أبو كان لا تتخذوا عدوي وعدوكم دينك يلي راكزت بيكا دينك السن اللي راكزت بيكا يا الله يسان قراتنا سببا كان عبدك يا ربي أما اللي أسدي بيكا أقوم آداء قرآن ري مقاتهين هاسو إجو اللي في دنيا إني ركو سني في جيتش ورقاتنا كتبكنا آياني أكنمت أويتيب ركيت مقاته إسا حديفتو ملي لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أرابان تكاهو نميمان فرمان آنمان إسن أنبتك ولين أبدا همتك إسنين قوت ولا أولادكم إلمان تيسن تأسيد آفجتك سري مسلم توتا أمت كافرة يهودا تكاهو مشرك توتا تبت إسن هسوس تنفسن اللين همتك إسنين قوت يوم القيامة يفصل بينكم قيّاك يا ما ربي إساني في إسن اللي قرقر باسيجا يفصل الله بينكم جدون ربي إساني في إسان اللي ربي قرقر إسن باسا مالي في قيّان يوم يفر المر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه قيّان قيّا والإسان أكنا قرقر إسن باسا تكامو ور خير أسرت دلقي قر جنتا دبريت ور بديد لجيجر إبداد دبرت أكثر ربي أدان سيمبا سقول ياك يا ما يوم القيامة يفصل بينكم جدو كيسن أدان فو يا ربي إيه أكنا ساتي مارين إساني في جتة إلمان سني في جتة رحم ما تسنتي سود في جتة ربي إن تبين أجتة كل ما شيء نقول سقول ياك يا ما الدنيا لنا ما شيء نقول سقول يان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والله بما تعملون بصير ربين وان اسن دلئ دن هند اكان ارغادا صداتي صادقا اكان ارغا ريف اللي مال جدا وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ان اسن ارغا اسن بيكا اسن دغايا وان اويسا تكا نبيران جيرتو اكازتي بيكا دانا ايقادا اسن انجدا وإذا كان مارة نمن ربي تأمانه كنافو سلطانا غيبي فربي صوت أتوان جل نيفكنا ربين نما وإذا نسيبير جروك أفا سلطانا الرقبة يتي صوت أتا ربي نمو كوبا لجرات اسمه صدات نمكيس لجرات اسمه صدات كوبا بهجتون مانغت شفت لجتون سنجي جيرو جتا دو بغانتا سمال نمر ايغا امتك اخرى جالتون انتو ايغا جده سرية كان اللي باسون هنتا هجتو ايغا نون جده ور اما دور دبره ور مشركتو ترى قل قل الله ور شركي دلقسان الرالي ور قل قل الله كأك نبي الله إبراهيم ابتوت إساكنا كانت هدأت إسن الله إرى قل قل الله جتا ويتمان جدوري قد كانت لكم أسوة حسنة هدأنام برين هدأنام غارين إسن ابتات هي إبراهيم نبي الله إبراهيم انكست هدأنام غارين إسن ابتات والذين معه والرئيس أولين جروا سنة الله هدأنام غارين إسن ابتات ويتكم إذ قالوا لقومهم سوت إسانيتين ويتجد النبي الله إبراهيم في ور ولين أمن اللين ورم إساني ولين أمن إساني ولين جر أنبيو تجد تلي ور فسريم جر والذين معه كان ورم ولين أمن يجد جان مال جران سوت إسانيتين إنا براء منكم توحيد التوامني شرك الرغني جر شرك ملي دنان نتيسن الرقل قل رجلانين براء وجدتون جمع بريئين إسن الرقل قل رنتينكن ومما تعبدون من دور الله وان إسن ربي أجت قبرتن سن الرقل قل قل كفرنا بكم إسن التكفرنوت وبدى بيننا وبينكم العداوة دين تهون جدوته النافته سن التمرأته دين إفقال أنوفسن والبغضاء جبان لين جدوته الناتي سنبت مغلطة أبدا إنما هقمت حتى تؤمنوا بالله وحده حاجة ربك أفت إسن أمن تنتي وحده إسم قفة يتشا قبر أما ما هقاسا قفت هك إسن أمن تني إسا قفة قبرتني وان برادي بتنتي نوفي إسن دين وليتي وروا الجب وكست بيك حاجتشا ما الرئيسين اللين المانتي يتأتشيك انجلينا ثاني جاء دينا كان وان ارجنا اكجر لك الراقل كلات الراقل كلها جاء مشركتوت اكنت الراقل كلها برباچيسا اسوان حسن النبي الله ابراهيم كيف تكتي سنين جيرتي اكن جنانين جچو ممر كيف ست اتحد اتنكن جنف الا قول ابراهيم لابي جت نبي الله ابراهيم ابا اسات انجد سمالي ابان اسا هنا من كافر ما جدي لا استغفر ان لك والله ارى رمتي كذا جدي وما املك لك من الله من شيء رب العذاب رب الرحمه تكسي ان اورفتون دنده واتي قدون دنده ارى رم امو سيف كذا جدي سانكيست اتين هداتنا جدي سانكيست اتين هداتنا مالك سانكيست اتين هداتنا جدي ربنا آت براك يستي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين مشرك توتاف أرارما كدتون هنتهو كنافي لوقا دكراك إنك يستي ولو كانوا لي قربا أسو آنا اللي تهني هذا أبا اللي أسو تهني أبلي سابرا يسوم اللي أسو تهني مشرك توتاف ورربت أماني أرارما كدتو ممن توتاف كرات أمالي مؤمن توتا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جدا نكرة تنيف مشرك توتا أمو نكرة تنيف إبراهيم ها قاف دران نكرة تيفي فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن دين ربي تيجا بينان إراب القول الله دوبا كان نوك مشرك تجارا رمك على توك ست إبراهيم تهيرة كبرة ست تهيرة كان أبو تدبي أما لوان نبي الله إبراهيم تهيرة أنه كيست ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا أكنا جد أن كونوا أمس نبي الله إبراهيم في ورساني والإنجيرو يا ربي كين عليك توكلنا ست إركان أمريكين ست كين نيني أتمان أكتلونو قدي وإليك أنبنا غرك يتت اللي توبا ديبيني توبة أجمان أبتني إرتي جراتان جتشا وإليك المصير أما ديبين لين غارو مكيك وفقركي تديبنا أتما نوتل تيان تنكيسة تتيرتون نتا دعاية تنكيسة تتيرتون نتا تكيسة تتيرتون انتاني مشرك أبربك على توك وفقكيسة تتيرتون انتهو جتشا ربنا لا تجعلنا يا ربي كينا ننقلن ننتاسسن فتنة ركو ننتاسسن للذين كفروا ورربت كفرسن فتنة ننتاسسن يجون كونين أكلمة فسارة مجلان تكا إساني فتنة ننتاسسن يجون أي مفتونين معذبين بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمله إسان سنبت قديدت إسان سن دين كير نكان الرا نؤذبني نغار قلتو أن أكا نرتف نججا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إسان سن واحدون قلني سنين نميدو ججا سنين نميدو دوبو إذا كان جدو غاف كان أفيف كارتان ججا جاركم فتنة إسان كيستي ننقرين جدانيب وفي فكرتان تكامو إسانو ما فتنة ننقرين جدشو كرتاني جدشو تجير أكامتي يو كاني أمت إسلاما كان الرآنان مال يادن وصو حقا قباتني سلا إسان تن الرآنا نتقر حقا روان جروف إسان الرآن جدشو يادن قام سنفتنا تاني في قوارك فريساني أكنا تلي فسرمي جرا قروا أفيف كرتني أفي كرتو سنتو الرواية أك إسان نعذبني عذابا نتبعان دن دين نعذبني دين الرانو قران قلشيني يا ربي فتنا إسان ابن قرين جراني لبو أفي الرا كرتو لتو الرفقات جانو لماني واغفر لنا ربنا يا ربي كينا نوارا رمي إنك أنت العزيز أتي ججبت جهما إذن هنجفن الحكيم أغيس سواهن دبك كمال تكاو ججا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إبراهيمي في ور إبراهيمي ولنجيرو سنكي ستي أما الليه لأننا نغارين سنفتاتي اتدابعون كوني دبي ججبيسو ججا إسان اتهئتون كن هنججباتا إبراهيمين كوني ورأكمي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما جنن سنبودا فأتمهن كبوتة لك والربين قد إجدين مرك قد إن أكسون إن دندهما دبين ججبا كان أفجج أما اللي دبين ججبين سوف إبراهيم إن جلدي ممكن أكا جبا أرقمو كبجج شاداف أما اللي ربين إكديبين وفدبتا إسان كي ستير أنان غارين سنفتاتي يلا لمن كان يرجو الله لكم جدك نرى بدل اجتمالات جلانيني اسنفتات نما ربي وفي كجيلوف نما قيا آخرا كجيلوف تاتي لنن غارين أكنا جدون نما إساني اتهدتو نما ربي وفي سن كجيلو أجت أجري قد أردتو نما قيا آخرا كجيلو أكا ربي انداخ نمني ركتي جرجرسان ركو سنجل إسباس ورق جيلوتو إساني تيرتا أكستا حاجة جايشين اللي إساني تيرتا ودا ومن يتولى نمني دير رقر قالي فإن الله هو الغني ربين أكان دوريس الغنى المطلق إبادات إساني تيرتا حجان قبو بدين تيساني سن بدين دلقوا لين أسرى هما وام قبوسو متي إبادان تيساني اللي قيسا واغوتو متي ربين سن را دوريس هما تك إساني تيرتا حجم إسن أمو إساني حجمتني خناف جتة يسن أدري كيف سنهم ولا لنا جتة فإن الله هو الغني الحميد ربين دريسة الحميد أي المحمود فارفا ماذا تك الحميد عباده قبروت إساف هار سار أجتة ولا وان سان دلقان كيف ستي ويتغاري سان دلقان دوبا ويتكانا أمرين ججبني أفه نمني أبان كون أمني كان إلمن أمني كان جارتين هن أمني كان أبوليين هن أمني أكرمتي والقودي كون إسلام كون كافرة تهجرة ولكن رحمة نمني كريمرتي آيان نتوني أفنان نمني والفراجئ تكا صداتي أما حاتبه نبي بلتا اللي أبامون كوني دبي ألفوني دان قاملي ويت إسان أدان جتاني كان أرق جدو ربين بيكم سساري دورانو بيكا دواهون دا بيكم تتمر سيجرة كجيلا وهي قلبي كيف تبوس آية كانت تيست كجيلا وهي ربين قلبي كيف تبوس ما رأي تجدو عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله جتكم حقيقي جتمام حقيقي ربي انقلون بينكم وبين الذين عاديتم جدو تيسني في جدو الرئيس دين قد تنيسا منهم وبين الذين عاديتم منهم مودة جدو الرئيس عدوي قد تني منهم جتون كفار قريشي إرى تكاهو أقارب كيسان كسلا رحم ما ولتك أبدانين إرى كرحم ما قبن تهينتي كرحم ما قبن تهينتي أما مرمى بانتك آيان نعاميدا ورى ربين قدون حقيق جدو تيساني فيو جدو الرئيس دين قد التنيسا منهم أمتا كافرا سنرى مودة جالل قدون حقيق يجا جالل قدون حقيق أكمل إسان سنمان سيسي إسلام ما كيسا سيناني قام إسلام ما كيسا سينا واني درانو اتوالبني مالي شركين كفر ربن اتوالبني ريف ورى إبراهيم مال جرانين حتى تؤمنوا بالله وحدا إيمان سيو أرغمي هو جالالو كينا أبليان كينا أولياء كينا المؤمنون بعضهم أولياء بعض جرين أنا وليدي ويتكان مار ربي لسني أمان سيسوني ما لجتشو خنبوسي ونكون أفدتشي ساقدادا أقسمت أرغمي جاندوبا غاف فتح مكة ميك أتمت أماني فتح سنبود اللي ميك أتمت أماني وري غاف آيان تنبوتو كفري قباجرو سنر وري أك أبي سفيان كا عدوي رسولة ججمن هندي يوم أماني غاف فتح مكة أماني سهيل بن عمري كسلهو دي بيا ويتكتبا ويت محمد رسول الله جنان رسول ما تيست بين جريدد كويت بسم الله الرحمن الرحيم جل الرحمن إبراهيم هم بين جلو دافتي مكة أماني كن مرت أماني تقول ما ميت ور أماني أبي سفيان رسول صلى الله عليه وسلم صداته تو أرقامي كن مرت مار إيغم أدوي وليت همبودا ربي قلبي ثاني ولتك أبي أكما سفان سارة كيتتو يتنوذبتو واذكروا نعمة الله عليكم جلان ورى مدينة دا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كدين وليتاتني كنبنتكم متى ولت إسنقبون دندين ربي متى كيس ولتك أبي والإسنتاسي فأصبحتم بنعمته إخوانا أنا يعني ربي إنسان أنا نسيت أبليا رغبات هذا الجدان كسلا ولا تجيبون دندين ماري أكو مثلا كان اللي أبدا شيء أبدين تون اللي أقسمت حقا كم تجان والله قديرون ربي وهم درتوا دندهارا دنديت إساتين ورم أرض دينا ورم أرض والإس والتكابي ور أرض والجب والجال شيء ور أرض والجيس والور بعدو أبليا لمانغو دجتة والله غفور رحيم ربي أكان أرارا ما دا كرحمة قدادا دوبا مس توله اتي اول لمو اتي اول لدبين ججباتي كون اما عبد الشيسا اما آيان نكون كانو دبات عبد الشيسا دبات عبد الشيسا انسون ارغامي جنني دوبا دبين ججباتي تولو ما اتي اولون هو اكم اسماء بنت ابي بكري رضي الله عنها وارضاها هاتي اتي رفتي جان خدنا كان كيساتي اقوالتي كان كيساتي itti duftee jennaan haati ishii mushrikaa hadiyyaallee fiddee fi dhufte akkuma haati intalofiititti itti dhuftu hadiyyaa fiddee dhuftu tokkoffaa hadiyyaa ishii irraa fudhatuu didde lammata haadha mana seensisuu didde haga rasuula gaafadhutti jette haga rasuula rabbii gaafadhutti hadiyyaa kelleen fudhu mana kiyyaallee hin seentu jette duuba itti kana rasuula dhufte aayishaa itti dhuftee gaafattee dubbiin rasuula gahee jennaan هاتي كيا إسيمة تنفتو الأسبر بادي إسيم مشركة نتلف تيمال قرأينان رسول صلى الله عليه وسلم مال جلنين سلي أمك هارتي ما تنفتو جاني فلا اتقولون همانك أبو جاني سنرتي بوسة جانا آيانكم سببانه لا ينهاكم الله ربي نسنين دوق وان الذين لم يقاتلوكم ورقبه دي لولا إسنيت بني إسنين هلولين سنئر إسنين دوق لم يقاتلوكم في الدين أمن تيكي سنكي ستي جباف كيسينين اللولين تك شرطي دراتكم ولم يخرجوكم من دياركم أما اللي كإسن همباسن غندة كيستنرى كإسن هياسن كنس لماتا كون غندة تلين ما لولو ياسل سلولو من متبانو ديني بجج كون أمو غندانا ما ياسود ما لرى إسن اندوغن أنت بروهم طول إسانت أولو إسن اندوغ ربي وتقسطوا إليهم أما أدلي إسانت تقولوا لي إساني في نمن تقوك إسلاما ويتوالتبا حقمان جدت لالتي أباب اللي سنسيت باللي سججوني مسلمة هو كافر تجته يعني أدلي قد أولي ربي نسلم دوغ كان كيست اللي يعني أدلي قد طول اللي اتقول وان دنيا كيست إن الله يحب المقسطين ربي ورحك أدلق جالتا ينا ما رأيتك كان كيست وان دنيا طول اتقول نتهاجتا وان دنيا كيست طول اتقول نتهاجت آيان لكم منسوخة ومنسوخة آمتي آيات سيفيتي وين السخمت لا إن السخم شرطي خنان جلان شرطي قبض خنان نمالولو ربو غندانا مياسو ربو نما نمالو لغرغارو ربو شرطي كم سدين قوت أمنان آيان إلى قيام الساعة إما دلائي دي جانتو لإتعانو إما تها كامي ريكا دوغامي واني دوغامي مالي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ربين كإرائسين دوغي الذين قاتلوكم في الدين والردين كيستي إسنين لولان الرائسين دوغي وأخرجوكم من دياركم غند كيستان الرائسين ياسن سن الرائسين دوغي وظاهروا على إخراجكم إسن ياسو سن الرائسين كيسن غرغارنج جومت كافراسن سو ورنما اللولو كغندان ما ياسو takka warra gandana ma yasusan takka kana mallolu san kagargar kanarra isin dogi anta wallahu misan jalatu yacha jalatu nisan intahu kana jalatu nintahu kana titol odulle nintahu harbi ji jada makun warra namallolu jada makun warra mit af namati de makana furra de bisu barbaache seja wamay tawallahum namni isan jalate isan anfati fa ulaika humu zalimun warra akasi zalim to tajeda مارة شرعين سريحة دانو باسي ورّا نما اللولو ورّا غندانا ما ياسوفي تكاهو ورّا سنگرگارو خانا جالتو نسنتهو گرگارو لسنتهو ماليه كوني ورّا اسلاما اللولو دين اسلاما تين اللي ورّا حربي يدام خانا افرّا روغو برباچس خانا افرّا روغو برباچس كاما مسالما خانا غيان تاو وان والتقاني فينجرت وان نساء والتقاني فينجرت وان دنيا دا طول والدت اولا حق الله اللي يوتاتي حق ميك نمر راقبا ان كافرة هي حق توقو نمر راقبا خيط ان تكتين نمر راقبا سن حقا قلوم ماتي حق قلوم مالي انقوتاني يو والين اللي واقع دلقاتو تاتي واو والين دلقاتو سن كيست اللي ربين عدلي جالتا واقصدو جليمي حق ما دلقاني عدلي مدي اكو موالي قالاني تي الدافورة مالي كافرة جلاني سميرا جيشا كارتي طيب كانت تانسي مسمال نوي ماري دبي سلحين قد ميجرا سلحين هديبيادا برفامي سلحين هديبيادا سلحين هديبيادا كبرفامي كوني نما نورا غاركي سندوفي هندي بفتنججو نما نورا غاركي سندوفي hinde biftani ka isinir ragara ke nagara kafir to ta du fe ammo hinde bifnu je chutti wali mallatesan kanami akanati ega wali mallata hedubbin dubarti fidiran kabuham manja akum akati katabami nama isinir tu fecha dubartin ke sangalti mo ke sangaltu yo dubartin kaate kaafira sanjala esite dufte akam godan ayen hukmi kanarra nu haazoyti hukmi kanarra nu haazoyti malo itajettu ya ayyuhalladheena aamanu ya wara rabbitti aamanayit idha jaa'akumul mu'minatu yudbartin rabbitti aamante isinitti dufte muhaajiraatin haala godantu taaten ganda kaafira keessa gara ganda islaamaatitti godantu haala taaten baqattu haala taate yo isinitti dufte فامتهنوهن دبرتي سنقرد دا اكنت اندي بسنا مال تسفيد جداتي قرد دا مال تسفيد الله أعلم بإيمانهن نجلا كوني جملة موترضة سلا حقيقة إيمان إذاني ربي تبيك إيمان نوان قلبي كيساتي وان سنبيكو دندك تنيمتي كنافو مار الله أعلم بإيمانهن إيمان إسانيك حقيقة ربي تكوشت بيك إسن هكا ظاهرة وان نمت فكاتو تكو إيمانا فديمم إيمانا أبدو خبتاتو تتان طيب فإن علمتموهن مؤمنات يو بيتن إسن سني إيمانك أبدي جتشو يو إرى بيتن ملتون إسي إرى ملتو وان إسي إرى إسن أرجتن هاتو إسي إرى أكاتا إسير روان إسم بيتا إيمانا قبضيته يو بيتا فلا ترجعوهن إلى الكفار غرا كافرات التندب سناج قرماتا كانت كمتة قدان قرماتا كانت كيسة علمان وعيدو دبتاني ورقرين شهادة جتسيساني يو شهادة جت رمانان معبودة كل جر جر جر معنا حقيقة بيكامي جر حقيقة معنا لا إله إلا الله جتشوهنا بيكا كينا كنامي تي يو لا إله إلا الله جر جنين لك تننجن نجدان ما لي في أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب جرني ديدان تولن جدان ما لي في حقيقة معنا وان بيكاني يو إسي جنن أمو وان برا قبرون انتو جتشو وان بيكاني شهادة جتشي سيساني جتشو تلي فسران ورقرين أمو مالتو اسم فيدي ديرسا كيسا كتافراتي والأبداني قرمان توك أسي ور إسلاما كان كيسا نمن إسنجالتني سنيف رفتان تجرا سنيمت طيب دنيا وهي أرغان نجد شوداف أمنتني مؤلفة لرواية تكنن نمن إسلاما سيد أكانت قرماتا قد أماني جد تجرا عائشة نمو رضي الله عنها آيان امتحانا آيات متنطع أنتو تنا آيات لما بود آيات تكبود رفتي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين وانا ست دبتا ميكانا يو اسم فرات إيمانا قبتي تكيسا هم ربي تبيكا تكيسا ربي بيكا آيان قرماتا تنا أولاقا أشد دبتا ميكانا فرات جيساني جتي عائشان ولاغا تشد بتامي كانا فدجي سني امتحان نكون سنيما غافا فاطمه كارغامي عندك اتشتي دبتوسان رسول الله تشتي حديثان قران شروط سن الرد دوما ما ستي ايان يو ايمان الرابيتن اما وني مرتنو جدميكا يو ايمان الرابيتن هندي بيتنا ويتجن مفهوم لمخالفه ما لجوكنا يو إيمان إرام بيكين ديبس آيكا دبيتا نجالا دبيتا كتب كبراجير توان أرغن نقامنا مالسون ورقرين سلحمان هديبياتو تيرمالي دبرتين كابتو جران دبرتين كي تنجرتو أولوما طيب ربي ويتاسيتي قرد دا أكانت قرد دا يو قرماتا كان إسين دبرتي أجن ديبسينا ويتجرو يو قرماتا إسين كفتي ديبي ساجا كن ديبي ساجا كن مفهوم اصل لكن نكون شرطين اتشيسون دبرتي لني شمالاي جوكن دبرتي له كيسا كبا جوكن مفهومني مخالفه على جوك طيب لا هن حل لهم دبرتي ربتي امنتتني حلالا تاتوا لهم وركافراتني ولا هم يحلون لهن جر والكافرات الا اذا حلال انتهني هذه رسلته اما يقين الاسلام اي حلال انته فجاء واتوهم ما انفقوا اسنين كور مسلم توتا كنكنا جر كافرات نكنا ما انفقوا ونسان اتباسا مهر الروان اتباسا نسان فورا سندي بسافي دبرتين دي بسنا مهر دي بسافي طيب دبرتي اسرف تتانا مهم فورا منفورا فور بقا ولا جناح عليكم هما ركون سن الرنجر ان تنكحوهن في أن تنكحوهن دبرتي تنفورو كيسات يوم عرقون سير رنجيرو إذا آتيتموهن أجورهن يو مهري إسي كنتانيف مهري إسي يو كنتانيف كان مالي فاسي تدي بشي دبات جنان انتبهو مهري إسي كانم تيش دراك كافرة اتباس دي بساف انجنن ويتهم فورا جدي نم تيش كأي أبو مهرين كان سر راكنن جدي أكيساني سابني في سنسابن سي سنسابن سي أما ويتفورو في ديمتو مهري براكنن قبل مهري براكنن كدراك إرادات تسون سيلك كاوة مجيجة سيلك كاوة مجيجة حقا كفدي أما مهري فورتو كيساتي حقا كفدي كيف تنفورهم بقى جن أكم تفورهم بقى بعد مالي بعد استبراءات إيه إيه كل كل سنه إدان الرادو مجد شادا وغران قبض جدتو ورى إيرس إيه كدراني كافراتني أما سمال جدا ورى مؤمن توتاتين أحكامني أرانتنا وان ورى أكاتا إسلاما في كافر إتوالين جراتو ويتا أمنتين ثاني والدرج يودرا والإنجرا تيو والدرا أمنا أكمتهن أكاتا إتي إسلام الكافر إتي والإنجرا ولا تمسكوا بعصم الكوافر هنقبتنا إسي ور مسلم توتا كن هنقبتنا بعصم الكوافر بعصم جتون أي بنكاه جتون ماما ستي مران إسمان وان تنتيش من أتري تدران أسيطة من نكاه تتفر من نكاه سنين تيفم تيسا جل جلتية جاج ولا تمسكوا هنقبتنا بعصم الكوافر نكاح الكوافر يجتم جمع كافرة نكاح دبرتي كافرة تسنين هنقبتنا اشوار المؤمن توتا واسألوا قافتنا ور كافر توتا سن ما أنفقتم وان دبرتي فنبتبافتا قافتنا اسن اللي ور كافرة سن قافتنا اكما اسنو كنا في سنين جنة اسن اللي سنها كنا ايقا جارتين كافرة تاتي أتي إذا برا مسلمة تاتي ولا تمسكوا بعصم الكوافر نكاها إسي كافرة تاتي تناولين هنجراتين ججا إذا تي سلامو إتي والهنجراتون إنتو إسي كافرة تنولين واسألوا ما أنفقتم وان اتباف تنقافت دا ور كافرة تن وليسألوا ما أنفقوا إسان اللي تإساني وإتي أسألوا فتوان اتباف تنقافة تنقافة تنقافة ذلكم حكم الله يحكم بينكم أكيما إسنهما مكون حكم الله مرتي ربي تجد دبرتيك أردتاك إسنين جنة كون اللين مرتي ربي نقول يو قرمات دبرت كافرة تندبسين اللين مرتي ربي تجد أكو مسان إسي دافوان سن كنا إسنين جنة كون اللين مرتي ربي تجد إسي فولون سنبودا بقاون كون اللين مرتي ربي تجد مهريك النوفين كون اللين مرتي ربي تجد إسي ورّ نكاح إسي كافرة تاتي كإسي نسلامة تاتا نكاح كافرة تنان والإنجراتون هنتهو اللي مرتي ربي يحكم بينكم أكتت مرتي مرتي في ربنا داني سنجل سيكا مرتي تنان والله عليمون ربنا كام بيكا بيكم سيساتين إسي نيبوسي حكيم أغيسهن داوا بك ما إسي ملتكاي أكف مكانتم ملجي كان مكانتي أدام بيه طيب يو جرد كافرة سم كنو دي ديو واسألوا ما انفقتم جنين وان اتبافتن جرى كافرة غافت دا جن جرد كافرة سم يو وان اتبافتن سن سني دي بسو دي ديو وإن فاتكم شيء من أزواجكم يو اسنجلا دبر يو وإن فاتكم جتون يو اسنجلا سكت يجب أفان كنت يو اسنجلا سكت شيء من أزواجكم hagumman takka dubartii teessanirraa yoo isin jalaa sokkite jechuun dubartiin teessan ka isin jala jirtu kafarte murtaddii taate gara kaafiraatitti yoo isin jalaa tarte ilalkuffaari gara kaafirtootaatitti yoo isin jalaa dabarte facaaqabtum boodasanii boojuu argattanii facaaqabtum jechuun أي حصلتم على الغنيمة عقب ذلك سنبودا بوجو لولتني ور إسين تجد برتسان الراتين بكبرات يوتهين بوجو أرغتني فاتو الذين ذهبت ازواجهم وردوا برتين اساني جلا ديم تساني فكنا اسن بيت المال الراججة موتمان هاكن نتوفي ججة نمت ججارتين جلا كفرتي ترتسان مهري هادي بفتوفي موتمان دخلي موتمان دا واميك الرأي جنة كاليس درسي دبري كيزت دخلي موتمان دا واميك واسدي رمان السدي واسدي جنة تقفان زكاة صدقة سناتي إن لمتا غنيمة بوجودة إن صدفة دا سيئيدة جن كنافو وان فعاقبتم جتون كن بودسني بوجو أرغتني جتشا فغنمتم من الكفار فاطل الأزواج الذين خرجت زوجات مرتدات تأسي مرتدي تاتي ديمتسني كنا مهريد بسافي مثل ما أنفقوا فكات ما نسان اتباسني كنا في واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إسنين كن رب مكيسا صداد دوان دلقا إسنين جنة كان دلقا وان الرأسين دو جنة اللي إرادو قما ربين صداد دا إسنين جنة كوني الذي كنتم به الذي أنتم به مؤمنون إسا إسنين كن إساتي أمنتني أمري إسا جالبو تمتني لقو أوم ستنساني جتشا دوبا آياتون مثل الرانتنا محكمة ومحكمة ميتجة جولين دبيقة با مرتو أكجدا ابن العربي ابن العربي يوجد كمين كألي كبو كورا مالكيات كتفسير قرآن كبو ابن عربي يوجد أمو كألي كبني كورا صوفيا بداثن ابن العربي كورا مالكيا داكوني أكجدو دبين توني مهري ديبسان أشد دبتم تتوني واقع أيني تي إجماع أهل إسلامات أمان تنانا ما كنون هنجرو مهري أشد ديبسا فقرانا ديبسان كون هما غاف سنيتي واقع غاف سنرغمتي ويتساني تدالا غمتي واقع أنتونا كمتت دابت مالي أمان تنانا مهري غرانا ديبسا غرس ديبسان كون هنجرو جرا خلاص يو إسين أشي أسأمان تي يو إنهن أمانة جتشا كجيلتي كأيدي جتو تاتي هكا غافا إنه وانا جلوتي هاد أصم وانا إدان هندو من يو أماني جارتي مساتي والين جراتا يو أمانتي كجيلتي إسين تيتي أيدي اللي سن وانقر إسيني تديبيو أكي شكا إسلاماتي تي أرانتنا غافا أتشير رايسين أسلوفتي جتتي نكيدني تراكنا ندان بافا ميجرا إسلام أفكافر والين جراتو نندان دهب أكما سنة أمس ولا تمسكوا بعصم الكوافر نكاح كافرات أبتنا كجن كن أهل كتاب كيف سجرة دبرتين أهل كتاب دبرتين أهل كتاب كيف سجرت منجرت ولا تمسكوا بعصم الكوافر يتوكنا يو إسين توثنياتات يو مشركتات لبا يو أموت أهل كتابة نصرانية يهودية إسين تاتي شرطي يهودية نصرانية اتنفوت أنين قوتامي إسين لقد إسون درقم اتتها ما الجنة جواب ندرقم اتنتهو سنسورة ما إداتو حسابا سي جنة بارك الله فيكم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يا نبي ربي إذا جاءك المؤمنات يو دبرتي مؤمنتات ست دفت يبايعنك أحاديث قرودا في يو ست دفت إسلام ما إردت سوج جرا نجدت أحاديث قرودا في يو ست دفت على ألا يشركنا بالله ربتي واهلا قونو جيتشو ربتي شيئا هما تكالي واهل سبرا كير نجدشو إراتيو كسيت رفتتات جوابني فبايعهن جارسا نهديكو رجدشو سنطرفا جدوك نتي واهدو تدبتان آيان نكون يوم فتح رابو يجراني رسول فتح مكة غافة بنان صفا قباتا عنيد أجرتنا ما هديكو رانجان عمر إساني قد قرأ قدانو تائد أمر إساني تين دبرت الرحدي فورا جاني أحدي كانوا يتعرفوا دان دبرت حدومتو كيس سجرا حين دفاع اللي كيس سجرتي يعني فولتي أفتتا كرسول سيم بينتي أفتي أس كيس سجرتي يعني رسول ما دي ستي حين دي بنتو تبارا حمزة جيسي سيفت إسي الرضو بإسلام ما نفته إسلام ما وان سمر الرادي ده كسي فكون انتو هكذا فلا اللي قران هابوباتو وان دمره دوب رسول الرا ركتتو ما أفتي أسكي سجرتي ولكن جبين نيسي أما اللي كي سمام اللتا نما ججبته نما جراته نما رأيك أبو توفتو الرام اللتا أتين كوني ويتدبيتنا أرد ألا ألا يشركنا بالله شيئا ولا يشركنا ولا زينة شوكا نأهدي قد أجنان دبرتين وان تير الرافود أنجرن الرافود أجر تجد جدان إيرا كتي تنجبه ستو ديرا يعني توحيد ما في جهاد الرد أهدي قد أجر تا نومال كتي نتجبه سنخن جد جدان ولا يسرق أنا جت خان الله جنانين أنتني أبو سفيان كوني ما جت شهيها دوينا وصو إن بين يو دنيا ساتنا جلافورة ده تها جنان ما جداني خذي ما يكفيك ويكفي عيالك بالمعروف أكتب كما تهدي فرد جداني ولا يزنين أكذنان غوني كان رت الله هدينا غوتان جنان ماليتين أو تذن الحرة بلسني دنا غوتي جتين شوفوا دبيتن جركن ويتم كافر ما قبنو زنان قبرو تور بتامي مالي زنا دمن حرين زنا غون تكين نججا أو تذن الحرة اسين بلستات زنا غوتي كان رت هدينا غوتان جتين ولا يقتلن أولادهن نجاحنا جنان إلمان اللي أجيسو دبرت أهدين أبوتني سواء وعد البنات كدربيوت التي درب جبا داف أولا سنتهيتي تكامو كدير اللي يوته خشية إملاك فقريسو داف أولا أجيسا سنتهيتي إلمان إجولي تسن اللي أجيسو دبرت وان جاهليان دلائد يجيسا داف أهدين أبوتن جنان ربيناهم صغارا إساني تتك ودان وتكد دفنت وقتلتهم كبارا جتين أتك قردا غاف إسان تهن بدرت في التجتين كتتك كاجيس ندوك المأسي قد تكوت أجتي درادو يجان غاف سن الله وغاف بدر الله أما نبتين تنما لافتو جتنين حمزة جيسي سونس أمري أجائباتي هانو تيتي كو غوديفني تين كام تيتي كو نجيسينا چورتي حدينو غوتو ربيناهم صغارا وقتلتهم في بدر كبارا دن دبرتيلن يعني اقلين ججبا قباتون سنيوالين جينوم ما قباتون ديرقو فتي هلنيا ميت ربينا بنفريفكن مرتو وني حديد الرافود امين كان ربيتي وهلا غودو دبو هاتو دبو زنا غودو دبو يقول لك جيسو أبو ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن أما اللي رفور أبو ببهتان كجيب أن جتشون زنا دان رفور أبو يفترينه بين أيديهن ورجلهن جدو هر كلماني تفميل الأماني تكهوما جتشون هر كلمان جدو جتشون وانا فانين دبة ميل الأمان جدو جتشون زنا قدو تكا بين أيدي جتشون ألفا دكالا ألفا يعني أبا فرنانت مطنسو وانا كانت تجرى جان هذا إساني كيسا يوكا لفا أرغتاني توما سرار ألجانين تكون يوكا والدت قباني توما أبا فرن أولي رفاني والدت قباني جرسان علمكم كيت جراني تكوت مطنسان كاناتيس أكان أرغب نجاتشو شريان الرانتنا إرارو جتكاوان جاهليان دالي دوان فقطا كانهم داكن دالي نجورة تحريق ران ولا يعصينك في معروف أما اللي أكست يكني وان بكما تهكي ستجتون أمري شريعة هند مخالفة أكندلا ينجتشما يوكان ويتسم بكما تهوان الرادوغان تجرى أكنياحا ويتنم ندو إيوفا أكمتا هذا الشوفا أكا هجورو سودافا وان أكنا يعني أمس بوچفتون ولي بوچسو تجرى غافة برتي حديقو دان هن إينا هم بوينا نمدو إرتين إينا جنان مال جتين دك warra harkana irraa qabu tokko jira harka isaanii of irraa galchu malee jetteen takkitti isan malee yaaniitu mahadii godhan akka biraatti hin deebi idan jaahiliyyaa keessatti waan dalagamu waan akkanaa kana dhoogguudha shari'aa keessatti jecha fabaayicuhunna jawaabni asika hunda isaaniitu hadii godhi waan warra akkasii jecha wastakfir lahunna allaha araaram isaaniif barbaadi waan dabre keessatti ربي ساني هارا رموتا دبرت إن الله غفور رحيم دبر ما نكان قبر ما ديسون أتانا رارما رحمة قد عليك دوب شرون يكون دبرت مقف الراء كانت فود أمامو إير الرالي كانت فود أني جاتشو كيساتي ورغرين دبرت قفا كجرة تجرى غرو رسولي غري ورى وفدي ساني تروف وفدي كافرة إرى كفود أني جرى يعني على الله يشركنا بالله شيئا ولا يشركنا ولا جنين يجوكنا الرافورون إيرا الرالين جرى جلاني حكمين كوني أرأو اتدالك ما موتين تقويو بيجيتك كأبات بيجيسان أكنت تحدي قوش ودبرتيو اتقوش سويت جلان أما أنت اتدالك مجانا والعلماء نقرين قروك الرأي ماما تدي بيجا مصلحا واني واو اتسانس بلس سوطافوان كان أكنت قدرني فتجرى يوم مثلا انا كذي جرات امام نلاليه ثم اكا مسلحاق عبدوتي قد اكا مسلحاق عبدوتي غدوان ويتسني برباچ سويچو ايان نكما جلقبتي لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء جتو دانكاتي ستي لسنه تيجيتي يا ايها الذين امنوا يا ورب اتمني لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ورب الرت دلني كان انجاللون غدتين انجالتيناي ورب الرت دلني كامي كدلا قبو أمتا يهودا داتي قد يئسوا من الآخرة جرس آخر راك غراك تتنججا إذا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ور رب نسان الرت دل نجال اللون قد أتنا يججد إسا وصف ربنا قد يئسوا جرس كغراك تتن من الآخرة آخر راك غراك تتن آخر الرجال كتاتون كافمين سنجرو جاني كواك كتنججا كافمين سنجرو جاني كواك كتنا كواك كتنا كما يئس الكفار أكما كافر توني جراك كتنتي كجراك كتنا من أصحاب القبور والركابريرة والركابرين نمتجد إيه كابريس يعني ويجي عليه أصدقاء الدنيا هندبو أكما جنا أكما كنار أكما كفاري والركابريرة جراك كتاتي أسندب أنججو يادو جر اللي وان باشتن امن نيف آخر الرأخ غراك تتنججو راجلا تفسير توقكم تفسير توقكم تفسير لماذا قد يئسوا من الآخرة ججون آخر الرأخ غراك تتنججون وان دنيتي في جبسي سنتان هند أرغني من غافة آخرة تشي دبران غافة آخرة تشي دبران وان دنيتي كجير سي سنتان هوند ارغان ويتبين اشي غسيني ماذا تقول في هذا الرجل يعني غافينا چي كيسات اتتيا ترى قياما اتتابت بيغا ننتجي غرا ديمو اللي اجمرا بيغا آخر الرا غرا كتتن وان دلغان اساني غرا همتو اسان وفتوف غرا كتتن كما يئس الكفار قد يئسوا من الآخرة آخر الراغ راكوتة آخرة تنكان الراغ راكوتة يجبون آخرة تنكان الراغ راكوتة كما يئس الكفار أكما كافرتون غراكوتة كافرتونكم من أصحاب القبور الراكتهن يجبون كافرتون من أصحاب القبور الراكتهن أكما غراكوتة كما يعني وان آخرة دا أرغي غراكوتة جراكان كما يئس الكفار أكما كافرتون غراكوتة نتي من أصحاب القبور الراور تهسون أكما غراكو تتنيتي دلقا أساني تي بيقال إسان دلقا إساني إسان أوفتو أرغني أكا غراكو تتنيتي كغراكو تتنججا معنى اللجو سهيو متهاجر لما مالي هي kun ille basi men karuda yo kanalle janne warri asabal qubur ra tahille dalaga ubi arge gara kutatu no majirati maana lacho sahihu mataaja marattu nan tichira bitti amane tokko ka imana an hima me tokko kafira jalatun hintahu wanni kafira jalatun dogene fakkuma hima mesan isan bi rabbitti kafaran muslim tota biyesani rayasan rasul rabbi le biyesani rabasan dinake santahan har kafi afani le sen ranqalisan akkuma san amas kafaru ke san fedani kanaf je tajere rabbi sabab le no hime warra karabbi mbula jere timule warra mu'min tota jalate jabese warra rabbi nin jalate na jere le obule salle tahu abballe tahu gosalle tahu jibbe جاللت إيمان الرتتاتي جبان كفر الرتتاتي جلسان ربنا وعتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.